السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبادين الذين اصطفى على سيام النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيت العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوة الكرام، ما زلنا مع مجالس البخاري، نسأل الله تعالى أن ييسر لنا إتمامها. نسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم، ونسأل الله أن يلهمنا وإياكم الإخلاص في القول والفعل والعمل والاعتقاد، ونسأل الله في عليائه أن يثبت لنا هذا الخير محيين أبدا وأن نموت عليه. من عاش على شيء مات عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 34 للتعليق على كتاب الجامع الصحيح للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له ولجميع المسلمين. آمين. قال رحمه الله تعالى: باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له، ثم قال: جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. تكلمنا احنا عن الإسلام. نعم. أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه جبريل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الجبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة. ثم أدبر فقال: ردوه، فلم يروا شيئا. فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال: نعم. أبو عبد الله: جعل ذلك كله دينا. نعم، جزاكم الله خيرا. تكلمنا على السؤال أنما جاء جبريل وأدب أهل العلم وطلبة العلم بأدب طالب العلم، وأنه جاء في هيئة حسنة كما بينا وريح حسن، ثم جلس على ركبتيه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسأله عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإحسان. ثم بعد ذلك سأله عن الساعة لأداب جمة، ثم بعد ذلك ختم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ردوه علي، فلم يجدوه. قال: هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم. وصلنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. قال: وبلقائه، تؤمن بلقائه. بعض العلماء يقولون: وبلقائه هي نازلة تحت وتؤمن بالبعث، لأنه في البعث لقاء الله جل في علاه. والحق بأن هناك خلاف، تؤمن بلقائه غير ما القول في تؤمن بالبعث، لأن المقصود بالإيمان بالبعث والإيمان بالبعث بعد الموت. لأن جاءت رواية صريحة عن سلم في نفس الحديث، حديث عمر، قال: أن تؤمن بالبعث بعد الموت. فيقصد البعث هنا هو النفخة الثانية التي يقوم فيها الناس جميعا إلى ربهم جل في علا، مهرولين مسرعين حفاة عراة غرلا غير مختنين. فهنا معنى وبلقائه، بلقاء الله جل في علا، فيها إثبات اللقاء، اللقية بالله جل في علا، وهذه عامة في المؤمن والكافر. ما من أحد إلا وسألقاه الله جل في علا، كما قال الله جل في علا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا ها فملاقي. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيح عندما سأله ابن عمر: أيكم يحفظ المناجاة، حديث المناجاة؟ قال: أنا أحفظ حديث المناجاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. ما من أحد منكم إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. فهذا لقاء الله جل في علاه. وأيضا بأن الله جل في علاه يأتي لفصل الخطاب، كما قال الله جل في علاه: وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء المذنب بجهنم من آخر الآيات. فلقاء الله جل في علاء ثابت، وأنه ما من أحد إلا وسيلقاه الله جل في علاء. وقد قال العلماء بأن اللقاء يتضمن الرؤية، إذن فالجميع يرون ربهم والكفار أيضا يرون ربهم. الصحيح الراجح في هذه المسألة، أنا أمر على المسائل العزيزة هذه بالتأصيلات، التفصيل أنا فصلت في كتب أخرى لأنه شرح حديث كامل إجمالا. فالذين قالوا بأنه وأن الجميع سيرون الله جل في علاء، ولكن رؤية الرحمة تكون للمؤمنين وليست كذلك الكافرين، الصحيح الرايح بأن الكافر لا يرى ربه، وهذه والله هي أعظم عقاب ممكن أن يعاقب به الإنسان. اللهم لا تحرمنا رؤيتك يا أرحم الراحمين. فالكافر قد يلقى ربه ولا يستلزم اللقية الرؤية، لا تستلزم اللقية الرؤية بحال من الأحوال. وإلا فنعم هم سيلقون ربهم لقول الله جل في علاه يا أيها الإنسان. ويا أيها الإنسان هذا عموم، هذا يدل على كل إنسان، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأنت لابد أن تلقى ربك جل في علاه، وأن الله جل في علاه يراجعك. وإلا ففي الحديث القدسي الصحيح عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى إن الله يأتي برجل من أهل النار فيقول لو ترى لو كانت الدنيا لك ذهبا وفضة كنت مفتديا بها من يوم من عذاب يوم القيامة يومئذ. فقال اللهم نعم. فقال الله جل في علاه طلبت منك ما هو أهون وأيسر عليك من ذلك وأنت في صلب آدم فأبيت إلا الشرك. طلب منه عندما مسح ظهر آدم وقال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، قال فأبيت إلا الشرك. فهذه ملاقاة وكلام أيضا، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. فهنا اللقية تكون بالله جل في علاه، ولا تستلزم اللقية الرؤية. والدلالة على ذلك عموم قول الله جل في علاه أنه قال كلا بل ران على كلا إن كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون. كلا إنهم يومئذ عن رب كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذا محكم، هذا محكم، فهم لا يرون ربهم جل في علاه. لذلك الشافعي استدل بهذه الآية على الرؤية، قال عندما حجبهم في الغضب فسيرونه في الرضا. يبقى المؤمنون يرضى عنهم فيرونه، ولما حجبهم لما غضب عليهم إذن في الرضا يختلف. شوف هذا دقة فهم الإمام الشافعي. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والكفران، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكبر. فقال فنقول هنا اللقية ثابتة بالله جل في علاه، وما من أحد إلا سيكلمه الله تعالى ليس بينه وبينه ترجمان. وأيضا أن الله تعالى يختم، قال ويوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فإذا اللقية ثابتة، لذلك قال أن تؤمن بلقائه سبحانه جل في علاه، لا سيما وأن الله تعالى يجيء ليفصل أو ليقضي بين العباد بعد التوسل بدعاء آدم ونوح وإبراهيم وكل يحيل على من بعده. ثم تأتي المسألة في الشفاعة العظمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، وفي رواية يقول أمتي، وبعد ذلك الحساب. قال وبلقائه ورسله وأن تؤمن بالرسل. وهنا ركن الإيمان الأعظم أيضا أن تؤمن بجميع الرسل، وأنت تؤمن بهم إجمالا عند الإجمال وتفصيلا عند التفصيل. فتؤمن بأن الله رسل وأن الله بعثهم إلى أقوامهم، وأن الله جل في علاه اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس، كما قال الله جل وعلا الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وأيضا تؤمن بأن لهم عدد ما تعلمه منهم أمنت به، وما لم تعلمه وكلت أمره إلى الله جل في علاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا يعلم كل الرسل الذين أرسلهم الله جل في علاه. قال الله ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليه. فعلى نؤمن إجمالا بما جاء القرآن به بتسميته، ونؤمن بأسماء من جاء القرآن بتسميته. فلا سيما الإيمان بأولي العزم من الرسل الذين ذكرهم الله في آية واحدة، وأخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك من نوح إلى آخر الآية. فذكر نوحا وذكر إبراهيم وموسى وعيسى وسيدهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ركن الإيمان أيضا أن تؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر أجمعين، وهو سيد الخلق أجمعين، وهو خاتم النبيين، ومن لم يؤمن بذلك يكفر. يعني من قال أنا أؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله وهو سيد الناس ولكنه ليس بخاتم النبيين. وطبعا البهائي هؤلاء الكفر الفجر في الهند البهائيين والقاضين، الذي يقول ونعم هو الله تعالى قال محمد رسول الله، قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وإيش قال وخاتم النبيين، قال هو قال وخاتم النبيين ما قال خاتم الرسل. وقال عن نفسه أنه رسول هذا المفتون المأفون. فيعني إذا كان هو خاتم النبيين إذا من باب ولا وخاتم هو النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست، قال وختم الله بالرسل أو ختم بالنبيين، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل، فمن لم يؤمن بذلك فقد كفر. ولا بد أيضا بأن يؤمن بجميع الرسل لا يفرق بينهم، كما قال الله عن اليهود قال الذين يفرقون بين الله ورسله ويريدون أي الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ماذا قال الله في وصف في وصفهم؟ أولئك هم الكافرون حقا، هؤلاء أهل الكفر حقا الذين يفرقون بين الرسل. لذلك قال الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه ما ذهب إليهم إلا من نوح وقال المرسلين، فتكذيب برسول واحد تكذيب بكل الرسل. ولا يؤمن أحد ولا يستقيم إيمانه إلا أن يؤمن بجميع الرسل والأنبياء، بجميع الرسل والأنبياء. والكفر برسول واحد كفر بجميع الرسل، زيادة على هذا الركن أنه يؤمن بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل وخاتم النبيين، لابد من ذلك. ويؤمن أيضا بأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة وليست خاصة، ولذلك وهذا الذي يبين لك كفر من قال بأنه من وحد الله وآمن بأي نبي دخل الجنة، لم يجعل الإيمان بمحمد إجبارا صلى الله عليه وسلم. والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ركن رقيق في الإيمان، وأن تؤمن كما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل وهو إمام المرسلين، وأن الله تعالى أخذ الميثاق على الأنبياء بأسرهم لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن عيسى عليه السلام إذا نزل آخر الزمان نزل يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وقلنا بأنه لا يرد على ذلك أنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية، لأن هذا من تشريع الإسلام، كسر الصليب وقتل الخنزير وأيضا قبول الجزية عدم قبول الجزية من تشريع الإسلام. أما كسر الصليب فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه حاتم عدي بن حاتم وجد عليه الصليب يلبس الصليب قال ألقي عنك هذا الوسن. وفي سنن الخلال بينا أن الشعبي لما رأى رجلا يلبس الصليب أخذه وقطعه، فهذا في التشريع، ولكنها بالضوابط الشرعية، لأنها من باب الأمر والمعروف والنهي عن المنكر. فأكسر الصليب وأقتل الخنزير ولا يقبل الجزية، نقول هذا من تشريع الإسلام، لأن من تشريع الإسلام قبول الجزية بتأقيت ليست على التأبيد، كما أن السلام قبل وجود اليهود في المدينة بتأقيت، قال إنما الأرض أرض الله ليس لكم فيها شيء. والمعنى الأرض أرض الله لأهل التوحيد، الآن أهل التوحيد في كل بلد يطردون، أنت ممنوع أنت ممنوع أنت ممنوع، هذه يعني هذه أرض الله، والحق أن الكل محاسب على مثل هذه المسائل. فإنما الأرض أرض الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اليهود كذلك، يعني قال الأرض أرض الله وهي لأهل التوحيد، فقال نبقيكم فيها على ما شاء الله، نبقيكم فيها على ما يشاء الله. فإذا هنا المسألة على التأقيت، مسألة قبول الجزية على التأقيت، وعلمنا التأقيد بما جاء به عيسى عليه السلام وأنبأ نبي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل حكما مقسطا، والنبي هو الذي أخبر بذلك إشعارا بأن هذا على التأقيد من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، قال فلا يقبل الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية، لا يقبل إلا الإسلام، فهذا الذي تؤمن به من الرسل إجمالا وأيضا تفصيلا. قال وتؤمن بالبعث، تؤمن بالبعث المقصود بالبعث أن في رواية أخرى قال وتؤمن بالبعث بعد الموت، وتؤمن بالبعث بعد الموت، ومعلوم بأن الإنسان إذا مات الأرض تأكل أجساد البشر، فالأجساد جميعها تبلى إلا أجساد الأنبياء، كما قال صلى الله عليه وسلم أن الله حرم على الأنبياء أن تأكل، حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وعلمنا من سنة جابر أنها أيضا الأرض حرم الله عليها أن تأكل أجساد الشهداء، يعني جابر رضي الله عنه أرضاه يعني كان في قصة أبيه كثير من السنن، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لجابر لما ورده مغتما قال أما علمت أن الله كلم أباك كفاحا، قال ما تتمنى؟ قال أن أعود فأقتل فيك، قال ما تتمنى؟ قال أن أعود فأقتل فيك ثلاثة. فلما علم أنه ليس له حاجة تركه، لكن انظر طبعا هو له حاجة، لكن هذه الحاجة هي كلمة هو قائلها لا يمكن لمن يعني خرج من دون أن يرجع إليها مرة ثانية، إلا إذا كانت في معجزات الأحاديث أصحاب الكهف والرجل الذي مر على القرية. الغرض المقصود بأن هذه سنة من السنة أنه لما فتح على أبي القبر بعدها بأمد بعيد ورده كما هو، حتى الدماء في إصبعي أو الدماء في جرح فيه كأنه يصعب دما لما فتح عليه، فالأرض لا تأكل أجساد الشهداء أيضا. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم أن كل الإنسان يبلى في الأرض يبلى إلا ها هنا عظم في مؤخرة الظهر اسمه عجب الذنب يبقى. عجب الذنب هذا الذي يبقى فيوم القيامة بعد ينفخ في الصور يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم قال تمطر السماء مطرا كالمني تمطر السماء مطرا كالمني فإنها تأتي على جميع الأجساد فتنبت بها الأجساد بالضبط بالضبط قياس على الأرض كما وصف الله في كتابه أن ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وراوت وأنبتت من كل زوج بهيج. فنفس الأمر تنبت الأجساد فيقومون جميعا حفاة عراة غرلا حتى عائشة قالت يا رسول الله عراة قال نعم عراة قالت وينظر بعضهم لبعض قال الأمر أشد من ذلك يا ابنة الصديق الأمر أشد من ذلك يا ابنة الصديق ولا وصف إلا الوصف الذي وصفه الله جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد الشمس تد من الرؤوس قد رميت وكما قلنا يغرقون في عرقهم ولا يستطيعون فعل شيء غير أنهم يتوسلون بكل نبي من الأنبياء ويحيلهم على إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والبعث طبعا ثابت كما قال الله تعالى عن الدهريين والطبائعيين والذين ينكرون البعث زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن قال الله جل في علا كما بدأنا أول خلق نعيده. لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخذ العظم ففركها عندما فركها كيف صارت ترابا صحيح قال من يحيي العظام وهي رميم كيف رد الله عليه قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. يبقى المعنى هنا في الأمر الدقيق الذي لابد أن يفهم المرء أن المعاد أسهل من الابتداء المعاد أسهل فعلاء وسط الجنة الوالد وله دعوة لا ترد لك أو عليك وإن كان أصح لك فإياك ثم إياك أن تدعو عليه وإياك أن تسيء المعاملة أحسني قدر ما تستطيعين وإلا ما تخافينه قد يقع جزاء وفاقا وأجرا تباقا جزاء وفاقا وأجرا تباقا أبدا قال وصاحبهما في الدنيا معروفة والآية صريحة في ذلك افعل ما شئت فكما تدين دودان إن زرعت خيرا فستحصد خيرا إن زرعت شرا مرا فستحصد حنظلا فلا بد أن تبري والدك وإن أساء فوق الإساءة وحاولي قدر الإمكان أن تتذكري قول الله تعالى ادفع بالتي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي سؤال على مس المسق طويل قول كان أحد أقربائي مريضا ومحتاجا إلى عملية فأخبرته امرأة يعرفها أن هناك شخص سيدفع له ثمن العملية دون أن يكون قريبي المريض قد طلب منها ذلك مسبقا لكن عند إحضار المال أخبرته هذه المرأة أن صاحب المال يطلب منه إرجاع المال بعد إجراء العملية إن استطاع وإن لم يستطع فلا داعي لإرجاعه لكن قريبي أجرى العملية في المستشفى الحكومي وتوفي وبقي المال عند زوجته فهل يجب عليها إرجاع المال لصاحبه علما أن زوجته لا تعرف صاحب المال ولا تعلم مدى صدق المرأة فيما أبلغته طلاصمي أي اللي ما تقول ما هي يعني فهمت أنت السؤال نعم. رجل مريض ما لتجرى له العملية لابد من مال رجل متبرع بالمال طيب سيدفع المال الوسيط قال ان صاحب المال ده قال هذا المال لإجراء العملية ان استطاع ان ترده فرده صحيح ولم تستطع فلا صحيح وقفنا الى هنا فافهمنا الباقي الرجل عمل عملية في مستشفى مات عمل يعني ما استخدمش المال لم يستخدم المال ومات الناس صلى الله عليه وسلم في سحر الجنات وبقي مال العملية عند زوجته طيب هذا وجوبة لابد من ارجاعه لا تعلم اصل المال صاحب لا تعلم صاحب الوسيط هو الذي يعلم الوسيط مشكوك فيه كيف بقى مشكوك فيه ها هنا الجزئيه التي اريدها لا تعلم صاحب المال ولا تعلم مدى صدق المرأة صدق اي مرأة الوسيطه هذه اللي اتت بالمال نعم التي اخبرته اولا اصبر يعني الوسيطه هي التي اتت بالمال الزوجة تقول للوسيطة اعطيني تلفون الرجل أنا سأرد على المال، ترجع مباشرة لصاحب المال فتسأله، فإن كان قد أخرجها للرجل لا تعود خلاص صارت إرثا، وإن كان على الشرط أخرجها على الشرط فهي على الشرط. دكتور في جزئية قرأتها هي الوسيطة يعني فضولية في هذا العمل سيبها فضولية فضولية، هي بتقول لا أصدقها خلاص قلنا لا تصدقها ارجع للأصل، إلزام الشخص الآخر بإرجاع المال يعني هي ما في إرجاع المال، سيكون بالمباشرة المرأة زوجة الرجل الذي مات وعندها المال تكلم الرجل صاحب المال نفسه وتنظر فيما فعل ابتداء نية، قال أنا أخرجتها للرجل خلاص صارت إرثا، مفهوم؟ لأنها مال امتلكه الرجل وإن لم يستعمله فصار إرثا، وأما إذا قال على الشرط أنه استطاع الإرجاع فإذا لابد من الإرجاع لأن المال موجود. والسؤال الأخير، الذهاب إلى المقهى لسماع مباراة كرة القدم هل هذا الموضوع حرام حيث من المعروف أن المقاهي يوجد بها أناس يدخنون؟ والله إحنا بقى هنا الحمد لله عندنا هنا الدخان الذي نراه في المقاهي دخان اسمه الدخان الكهربائي صحيح؟ هو عامة لابد من الإنكار، لابد من الإنكار، مشاهدة المباريات ليس فيها شيء، ليس فيها شيء، أما الدخان وشرب الدخان وغير ذلك هذا منكر لابد من إنكار، هذا الذي أدين الله به. في ثاني؟ خلاص فيها الأخ المشرف الغفي يقول الأخ بالشيخ أني أرسله في الواتساب. طيب أنا نعم أنا غيرت الرقم لكن لم يعد يصل. لا قل له أنا غيرت الرقم وسأراسله ليعرف الرقم الجديد. طيب اعتذر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. جزاكم الله خير. من الابتداء فالله جل وعلا بين لهم ذلك، لذلك أبين لهم هذا القياس البديع، قال كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إن كنا فاعلين. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالقدر خيره وشره. وأن تؤمن بالقدر خيره. وفي رواية أخرى في السنن قال أن تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. والقدر خيره وشره حلوه ومره هذا في المقدر ليس في القدر. خيره وشره حلوه ومره في القدر. هذا في القدر في المقدر لا في القدر. جزاك الله خير. هذا في المقدر لا في القدر. وإلا فالقضاء هو فعل الله وأفعال الله كلها كمال. كلها خير لا يقال خيره وشره. والشر لا ينسب إلى الله جل فعلاه. بحال من الأحوال معناه خلقه لكن لا ينسب له أدبا. الجن علمونا ذلك، الجن علمونا أن نتأدب مع الله ولا نذكر الشر منسوبا لله جل وعلا. كيف؟ وأن لا ندري أشر أريد لما ذكر الشر جعله مبني المجهول لمن لم يسمى فاعله حتى نتأدب. قال وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشد. لما تكلم عن رشد نسبه صريحا لله، لما تكلم عن الشر جعله مبني لما لم يسمى فاعل. ابراهيم عليه السلام قال واذا مرضت فهو يشفي. الغرض المقصود ان الكلام في مساله الشر لا تنسب الى الله جل في علا ادبا معناه خلقها، لكن القضاء كل القضاء فعل لله وفعل الله على الكمال، افعال الله كلها كمال، كمال وجلال وبهاء وعظمة. ويكون من أثر الفعل ما فيه الخير والشر، يكون الشر في المقضي لا في القضاء. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس أكمله من شر إيش؟ من شر الوسواس، جعل الشر فيه هو مفهوم؟ هو هذا. فالشر في المقضي لا في القضاء، هذا الأدب مع الله جل وعلا، لأن القضاء من فعل الله، القضاء من فعل الله، وفعل الله كله كمال وجلال وبهاء وعظم، حتى خلق إبليس كله كمال وجلال وبهاء وعظم. والأصل في باب القضاء أن الله لم يخلق شرا محضا، خلق شرا نسبيا إضافيا. إذا قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره في الرواية. أما أن تؤمن بالقدر هذا ركن من أركان الإيمان، ومن لم يؤمن بالقدر كفر. ولذلك ابن عباس يقول من ادعى توحيدا يعني من كذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده، من كذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده يعني ليس بمؤمن. طبعا تعلمون أن حديث يحيى بن يعمر لما جاء قال جئت أنا وأخي فاكتنفنا ابن عمر رضي الله عنه فقلنا رأيت عندنا أناس يقولون الأمر أنف. يعني إيش الأمر أنف؟ يعني ايش الامر انف؟ اهم همة الفصل احنا شغالين فيه. الامر انف يعني ما ياتي ليس مكتوبا ومعلوما لله جل في علاه. مفهوم؟ نعم. فقال الامر انف. فقال عمر الخطاب ابلغهم انني بريء منهم وهم مني براء. عبد الله بن عمر قال بذلك. انا قلت عمر او عبد الله بن عمر ويستشهد بعمر. فاستشهد بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فعبد الله بن عمر يستشهد بحديث ابي وهو حديث جبريل وقال ان تؤمن بالقدر. وايضا في الصاحب الجليل لما قال له قال وان تعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك. ثم قال فان مت على غير ذلك فانت من اصحاب النار. قال فان مت على غير ذلك فانت من اصحاب النار. فركن من اركان الايمان الايمان بالقدر. من اركان الايمان الايمان بالقدر. والقدر قدره الله جل في علاه. لا تدخل فيها عقلك بحال من الاحوال. لا يستقيم ايمان عبد بالقدر الا بمحض التسليم. ولا يمكن اتقان ابواب القدر الا بمحض الانقياد والتسليم التام لله جل في علاه. ولذلك القدر قدره الله كما قال الامام احمد. قال القدر قدره الله بحض مزل. لا تدخل فيها عقلك بحال من الاحوال. ما عليك الا ان تسلم لانه من باب الغيب. وقد قال الله في الغيب على علامة الإيمان يؤمنون بالغيب. التسليم التام والانقياد التام في أبواب القدر لابد أن تسلم. ولذلك قال الله جل وعلا ما أصاب من مصيبة فهم من الله ما أصاب من مصيبة أفوس آيتان يعني آية في الحديد والآية في نعم لا لا بس في نساب جزء 28 قال لا ما أصاب في الأرض من أنف أيوة الحديد أيوة نعم هذا الثانية لا تأتي بالتي في الحديد أنت حتموتني تعرف يعني ما أصاب في الأرض ولا في أنفسهم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ هذه الحديد أريد الأخرى إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلب هذا الذي أريده إلا بإذن الله إلا بقضاء الله إلا بكتابة الله لها إلا بإذن الله ومن يؤمن يعني إيش يؤمننا يستسلم يسلم قلبه فالقضاء لا إيمان به إلا بالتسليم قال يهدي قلبه يزداد إيمانا ويثبت ويرسخ الإيمان في قلبه قال ومن يؤمن بالله يهدي عندما يعلم أنها من الله جل في علاه الله جل وعلا يرضيه بالقدر وهذه أعلى مراتب الإيمان إن الله إذا حب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط نعوذ بالله الغرض المقصود بأن الإيمان بالقدر لا يكون إلا بالتسليم والإيمان بالقدر أيضا يستتم بمراتب أربعة علم كتابة إرادة خلق هذه المراتب الأربعة لابد أن تحفظها جيدا تعلم أن هذه هي مراتب القدر التي يمكن أن يستقيم لك الإيمان بالقدر فيها علم كتابة إرادة خلق لما؟ لأن أهل البدع ما تجد من طائفة من طائف أهل البدع إلا هو ينكر مرتبة من المراتب هذه مراتب القدر علم كتابة إرادة في خلق علم وهي علم الله جل في علاه علم ما كان وما يكون ولم يكن لو كان كيف سيكون إرادة علم كتابة كتب كل شيء كل شيء يعلمه الله تعالى كتبه الكتابة قال الله جل في علاه وقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي صالحون قال الله جل في علاه إن كل شيء خلقناه بقدر وقال الله جل في علاه وكل شيء فعلوه في الزبر وكل كبير وصغير وكل صغير وكبير مستطر كل مكتوب لذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول ما خلق الله القلم وفي رواية أول ما خلق الله القلم ما الفرق بينهما أول ما خلق الله القلم أول ما خلق الله القلم ما الفرق بينهما يفيد ردة اللغة أهل اللغة أهل اللغة شوف أول هذه على الظرفية يحكي الحكاية أنه بعدما خلقه قال اكتب حكاية أن أمر بالكتابة بعد الخلق لكن لما قال أول ابتداء يكون هو أول المخلوقات مفهوم؟ وهذه طبعا فيها خلاف العلماء، العرش اولا ام القلم اولا؟ الغرض مقصود اول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. وقد كتب الله اهل الجنان واهل النيران وهم يمشون على الارض. عبد الله بن عمرو العاص في حديث مسند احمد يقول خرج علينا وسلم ومعه كتابان، كتاب في يمينه وكتاب في شماله، فقال الكتاب الذي في يمينه هذا كتاب باسماء اهل الجنه باسمائهم واسماء ابائهم وذريتهم، ثم اجمل على ذلك لا زياده ولا نقصان. وقال هذا كتاب فيه اسماء اهل النار باسمائهم واسماء ابائهم وذريتهم، ثم اجمل على ذلك. ثم قال فرغ ربكم من العباد، انتهى الامر، انتهى علم اهل الجنه من اهل النار، كتب الله كل شيء ومعلوم من اهل الجنه ومن اهل النار. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل يا رسول الله اترى ما نعمل فيما يستقبل ام هو فيما قضى وانقضى ومضى؟ قال بل هو فيما مضى وانقضى. فقال له ففيما العمل؟ خلاص علم اهل الجنه والنار. قال لا، اعملوا فكل ميسر لما، هذه معناها انه اذا يسر الله عليك طاعه وانت مستمر عليها فاعلم ان الله خلقك لها، لا ولعل الله يختم لك بها. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. كتاب علم، علم كتابة، علم كتابة. أنا صد الباب العلم طبعا، أنا قلت علم مكان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف يكون. قال الله جل وعلا والذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ومن ذلك علم الغيوب، علم الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى كما سيأتي. قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا حتى المعية، معية العلم، وهذه معية شاملة عامة آية تجمعها. أنا أريد بقى يعني الإخوة الأفاضل الآية التي تجمع العلم في هذا. لا ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات والأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ولا خمسة إلا هو ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو؟ هذا هذه المعية، معية العلم، ابتداها بالعلم وختمها إن الله بكل شيء عليم، وختمها بالعلم. علم كتابة، إرادة، إرادة الله لا مرد لها بحال من الأحوال. طبعا الإرادة إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية حتى لا نخلط، لأن الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع، قد تقع وقد لا تقع، لقول الله تعالى يريد بكم العسر ولا يريد بكم اليسر، أو ناس بتحمل المشقة، المشقة لا تأخذ بالتسير. يبقى إذن شرعية طبعا. فإذن إرادة كونية، والإرادة الكونية لا مرد لها بحال من الأحوال، كما قال الله جل وعلا عن نوح أنه قال وما ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، انتهى الأمر، انتهى الأمر. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، من يرد الله أن يهديه ويشرح صدره الإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما صعد السماء، كل ذلك آيات تثبت الإرادة التي هي المحصول معمول، إرادة الكونية، الإرادة الكونية، إرادة كونية وإرادة شرعية، والإرادة الكونية لا ترد بحال من الأحوال، ما أراده الله لابد أن يكون، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الإرادة الكونية هي المشيئة، والإرادة الشرعية المحبة، هذه الفرق بينهما. جيد، ما أراده الله لابد أن يكون كما قلنا. قال الله جل في علاه من يرد الله أن يهديه ويشرح صدره الإسلام، ويرد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. طيب، علم كتابة، إرادة خلق، ما أراد الله لابد أن يكون، ليس في الكون شيء إلا بإرادة الله، ولا تقول لنا شيء إني فعل غدا إلا أي شاء. خلق، والله خلق كل شيء حتى أفعال العباد، حتى العجز والكيس، الذكاء والبلادة، حتى الضحك والبكاء. لذلك لما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها على أنهم يبكون وإنه يعذب في قبره، فقال الإمام ابن عباس بعد ما سمع كلام عائشة، لأنها كانت تستدرك على من؟ على عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقال ابن عباس كان ينتهي منهج عائشة، قال وهو الذي أضحك وأبكى. ولذلك ابن عمر قال خلق الله كل شيء حتى العجز والكيس، الذكاء والبلادة خلقها الله جل وعلا. ففعل العبد مخلوق، وأدل الدلالة على ذلك قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون. العلماء اختلفوا في ما هنا، لأن ما قد تأتي مصدرية وقد تأتي موصولة، فاختلفوا هي هنا مصدرية أم موصولة. والله خلقكم وما تعملون، فالصحيح الراجح في ذلك أنها موصولة ليست مصدرية، مع أنه خلق عملهم، والله خلقهم وعملكم، لكن عملكم هذه جاءت في الحديث إن الله خلق كل صانع وصنعته، لكن الأبلغ أن ما هنا موصولة، والله خلقكم والذي تفعلونه بأيديكم نتاجا لكم مخلوق لله. معناني لو لو لو لو سألتكم من صنع السيارة المرسيدس؟ من؟ الألمان. الألمان ممتازين، إجابات ذكية رائعة، يعني الواحد ما يعني قل لي إنسان إنسان إنسان صنع، أنا هذا الذي يريد. هذه تلوح لا تلوح النظر يعني. نعم هذا هو الحق، أنه نقول من صنع هذه السيارة؟ قالوا فلان، فنقول فلان مخلوق لله، وهذه السيارة من صنع يديه هي مخلوقة لله، خلقها الله. من الذي أنشأ أنزل الحديد من السماء؟ من الذي ركب العقل في الإنسان ليعقل كيف يتعامل أو يعملها بهذه الطريقة؟ من؟ من الذي أعطى له القوة ليفعل ذلك؟ يبقى إذن الخالق الحقيقي من؟ الله جل وعلا. والله خلقكم والذي تفعلون مخلوق لله جل في علا، لذلك قال الله جل في علا الله خالق كل شيء وكل نص في العموم. هذه من الآية، وأن تؤمن بالقدر، وفي رواية أخرى زيادة قال وأن تؤمن بالجنة والنار والميزان، وكلها أمور إيمانية. وأن تؤمن بالجنة والنار هذه يعني الإيمان بها وأنها موجودة، خلاف الأهل البدع، لأن أهل البدع يؤمنون بها لكنهم لا يؤمنون بوجودها، لكنها موجودة الآن، والدلالة على ذلك أعدت للمتقين ممتاز. والحديث الصريح قال أعددت لعبادي، أعددت انتهى، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا تؤمن بالجنة والنار، لأن الجنة ثواب لأهل الإيمان، وأن النار عقاب لأهل الكفران، نعوذ بالله من الخزلان. قال والجنة تتكلم والنار تتكلم، وليست المسألة تحتاج إلى مخرج، تحجت الجنة والنار، قالت الجنة يعني ما لي لا يدخلني إلا الضعفاء، وقالت النار ما لا يدخلني إلا المتكبرون، فقال الله تعالى أنت عقابي وأعاقب بك من أشاء إلى آخر الحديث. الغرض المقصود الجنة الإيمان بها أنها موجودة الآن، وأن الجنة مثوى إيش؟ المؤمنين، وأن النار مثوى الكافرين. قال وأن تؤمن بالبعث، وأن تؤمن بالجنة والنار والميزان، والإيمان بالميزان أنه ميزان حقيقي، ميزان له كفتان، هل ميزان واحد أم موازين؟ اختلف العلماء في ذلك لاختلاف الآيات، ونضع الموازين القسط اليوم، فقال موازين، وقد يكون هذا على الظاهر لأنها ليست عرصة واحدة، ولكن فكل عرصة فيها ميزان. وبعض العلماء قال الموازين يقصد بذلك النظر فيها إلى الموزون، لذلك جمع، فإن كان في الوزن فالوزن يكون ليه ميزان واحد، ورفع الميزان ووضع الميزان، وضع الميزان ميزان واحد، ونضع الموازين هذه على الموزونات، وهذه فيها دلالة على أنه أكثر من موزون. صحيح؟ إيش اللي يوزن؟ اللي يوزن الأعمال، توزن الأعمال أمور معنوية، كيف توزن؟ الكتاب الكتب المكتوبة في الحسنة والسيئة توزن، العامل يوزن، توافق أم تخالف وتناقش يا أخ صاحب العقيدة أيها الموثق؟ توافق ما شاء الله، عندنا الذي يوافق لابد أن يدلل، الدليل أنت الآن تحج عنه؟ لا هو سكت، هو سكت، أنت تسكت أنت أيضا، أحال عليك؟ لا طيب خلاص. صلى الله عليه وسلم. نعم كوي. نعم. أنت تلقين عن الجين؟ ما قال جوز، قال شيء، ما قال أي شيء أصالة. هو قال شيء. هو قال حديث نيجيري. هو قال لا أسكت. وأنت تقول تقول بالمعنى؟ يساعد يقول هذا تخصص عقيدة. ها إذا إذا إذا لا شوف طالب علم طالب علم إذا شرد لا يمكن لا يمكن محمد حاول أن يستوعب شيئا. لابد أن تشتد. آه هذا اسمه تعرف أنت تذكرني بمن؟ بلاش؟ لا أنت لا تذكرني به، أنت تذكرني بما قال. تعرف من؟ بحمار الحكيم. حقا على ما قال. قال لأن أنت تقول معنى قول حديث مشهور وما تقوله هو قال إيش؟ قال لو أنصف لا ما يصح أن تقول هذا. ما يصح لو أنصف الناس تغيره لو أنصف الناس كنت أركبه فجهلي جهل بسيط وجهل يركب جهل مركب يعني أنت قل لا أعلم لكن تقول له حديث مشهور لا أعلمه شوف كأنك تترفع حديث مشهور يا جماعة المسألة انتهت إن تجهله تبحث عنه وتحفظه إن قلت حديث مشهور لن تبحث عنه ولن تتعلمه هو عندك أنا لو ذكرتك به ستتذكر لكن لما عقلك ليس معك انت تركت الاهل والولدان انت ما عندكش ولدان صحيح الخلان والاحباب تركتهم من اجل ايش من اجل ان يكون عقلك معك ولا عقلك ليس معك لن اترك حتى تاتي بالدليل ايش اللي يوزن الاعمال توزن متاكد يعني الصلاه توزن ايه كل شيء ايش الله أكبر طب هذه الفصاحة جيدة جدا الأعمال معنوية كيف توزن الأعمال معنوية كيف توزن شوف شوف هيجن عايز يكتبها لك في الورقة ويقربها لك يجن أنا عرضت قبلية هي ولا إيش بالضبط حبيبك علمنا أنه حبيبك لكن لا تلقنه أشوف شوف شوف الحج شوف شوف ينافحون عنك النيجيري ولا لسه ما زال وطبعا أبو بكر عبد الفتاح هو لازم نسميه أبو بكر عبد الفتاح هات يعني على ما توزن ولكن الصلاة أولا يعني جيد أنا أسأل الأعمال هذه معنوية كيف توزن لا أنا لا لا لا ده شككوني في كل طلبة العلم نبدأ بالخلف أحسن ولا أتصدم أكثر أبدأ بالخلف أحسن إذن سأبدأ بك أنت كل يجيبون منونة يعني النساء يجيبون وافقنا من عنده إجابة هناك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوم القيامة الأعمال تأتي كما والله دكتور يعني الحديث المعنى هو قال نجيري خلق بالمعنى النجيري الذي دفع عنك سيموت يموت ويموت ساق في الأرض صحيح ائت بها أنا سأقول لك شيئا أسهل عليك آخر حديث في البخاري بدأه به وختم به هذا إذا صالح سيأتي في مصفكم هنا الآن خلاص ده هيأتي في مصفهم مصف عبد الفتاح الخلف اللي عنده إجابة دون أن أتخير أنا وإلا سأتخير المتغيبات يعني أنا لو تخيرت يبقى هيقع على طول إشارتي على من يتغيب ما في كيف توزن قلت الميزان والميزان يوزن فيه كل شيء لقولي ونضع الموازين القسط والموازين هنا الجمع يدل على أنه أكثر من موزون إذا قلنا بميزان واحد فقال ونضع الموازين فكان هنا الجمع بالموازين من النظر إلى الموزون إذن هو أكثر من موزون. فقلت ومن الموزونات الأعمال، فالأعمال توزن. ثم طرحت إشكالا، الأعمال معنوية فكيف توزن؟ هذا السؤال. يعني أنتم لو تحفظون فضل البقرة لأجبتم، لو تحفظون آخر حديث في البخاري لأجبتم، لو نظرتم نظرة مدققة محققة في عزيزنا السلام لأجبتم. سأموت. هو هذا، شوف أكيد ضرب العفريت ده هنا، التيل مربوطة، التيل مربوطة من هنا ولا التيل مربوطة؟ الله المستعان. أولا اقرأ شوف، البطاقة الكتب الصحف، أنا قلت الأعمال. أيوة هذه الصحف، الصحف إحنا في موزونات ثلاث، العمل والصحف والعامل، والعامل نعم. الثلاثة يوزنون. أما العمل ذكر الأول أثر ابن مسعود، أثر ابن مسعود هذا في العامل، في العامل، في العامل لا دقة الساق حسنه حسن الشيخ أحمد شاكر وحسنه الألباني أيضا صحيح جزاه الله. شوف قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة وآل عمران، أو قال اقرأوا الزهراوين فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. وحتى لو أشكل عليكم قال اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان، ليس إنهما البقرة وآل عمران، الضمير عائد على قراءتكم لهما. يعني الذي يأتي يوم القيامة قراءتك للبقرة وقراءتك لآل عمران، لا البقرة وآل عمران، لأن فعل العبد، وإلا فالبقرة هي كلام الرب وآل عمران كلام الرب. أهل الصومال إيكن أحذر، هي كنا من الكلام في الدرس، تكرار الكلام صاحبة البحر ومن معها، تكرار الكلام في الدرس ما يصح. اسمعنا الدرس، لا أنت تستمعين وهي عمالة تكلمك من أول الدرس إلى نهاية، فالنهاية أنتوا الاثنين هتتسألوا كل سؤال جيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان غيايتان فرقان من طير صاف. هذه قراءة العبد، وهذه أنا أستدل بها على أن الأعمال تجسم، هذا تمهيد لأنها توزن. فالأعمال هنا تجسم، جسمة تقول يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو يعني سحابتان، غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صاف. والحديث الصريح في وزن الأعمال قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، قال كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان، ثقيلتان في الميزان، دلالة واضحة جدا أنها تجسم وتوزن. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أثقل شيء في ميزان العبد قال تقوى الله وحسن الخلق، أنا وياك هنا حسن الخلق أثره العملي، فهذا يوزن. هذا النظر إلى قول جاء ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. نعم وحديث المفلس أهذروا من المفلس، وين وجه الشاهد فيه؟ كأمثال الجبال، لكن هو ما قال عنها توزن ولا توزن، لكن جيد هو لما ضرب مثلا قال كأمثال الجبال فيأتي فقد سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا ويأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. الغرض المقصود أن هذه الأدلة سردناها سابقا كلها تدل على أن الأعمال توزن، والصحف صحف الملائكة التي تكتب فيها توزن. وأدل الأدلة على ذلك حديث البطاقة 99 سجلا، قال ما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ قال لا ظلم اليوم ومكتوب في البطاقة لا إله إلا الله، فتوضع فترجح كفة لا إله إلا الله. وده هذه طبعا لابد أن تفهم أن فيها أمر زائد، لأن كل المسلمين الذين يدخلون النار الموحدين فيهم ما لهم قال لهم هذه البطاقة، لكن الفرق فرق إيش؟ خالصا من قلبي صادقا من قلبي، أعمال قلوب هذه التي تنجي الإخلاص. ولذلك المرأة البغي من بني إسرائيل سقط الكلب، سقي كلب تكفر كل سنين البغاء، نعم الإخلاص، فعلت ذلك لله فشكر الله لها فغفر فغفر له سبحانه جل في علاه، يقبل قليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل. اللهم اغفر وارحم وتلا وزعم تعلم فانك انت الاعز الاكرم. الثالث العامل نفسه يوزن، والحكمه في ميزان العامل عبد الفتاح. اظن هذه سهله، الحكمه في العامل يوزن. لن اسالك عن دليل العامل يوزن، هنتكلم به، لكن انت الان قل لي الحكمه لما. مع انه قد انتهى بميزان العمل او ميزان الكتاب الصحف، لما يوزن؟ احل. شوف هو ينافح عنك ويموت على ده. شوف ده جد، حتى لما انا قلت لك ذكرتني بحمار الحكيم، خشي انا كنا بلوح بيك، تمعر وجهه وشوف يعني كاد يبكي عشانك، فقلت سبحان الله كيف اضربه في قراصي. بس مش عارف اصحاب القران يوقفوني يحجموني، ما استطعش افعل معهم شيئا. ها والان يورثك، انا بس ببين لك كيفيه التعامل، فاهم؟ فاردت ان اجليها جلاء تاما غير منقوص. مثلا ان الله ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى اعمالكم، بمعنى الصور هي جيد لكن ليس المطلوب. فعمده المطلوب هنا لما يوزن العالم العابد العامل، ما انتهى الامر، لما يوزن العامل. في مساله مهمه جدا ستراها، هو قال الله تعالى، قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين، من بابها ممكن تأتي بالإجابة، هذه من باب الكرامة، من باب الكرامة ليكرم المؤمن ويهين الكافر. لذلك ترى الكافر الفاسق الفاجر يأتي يوم القيامة كأمثال الذر، لا يزن عند الله جناح بعوضة، لا يزن عند الله الجسيم، رجل جسيم لا يزن عند الله جناح بعوضة. فمن الحكم العظيمة إظهار فضل هؤلاء الذين تعبدوا. وهذا الذي قال به الله رفعه لما قال الملائكة أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء، ماذا قال الله رفعه؟ ونحن نقدس ونسبح وحمدك ونقدس لك، ماذا قال الله؟ إني أعلم ما لا هنا يظهر، يظهر إني أعلم أن فيهم الأتقياء الأخفياء، فيهم الأنبياء وفيهم الرسل وفيهم من يعبد الله على حق وفيهم من يصدق العبودية لله جل في علاه. لذلك هذا الميزان للكرم للإكرام ليكرم العامل بذلك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على الصحابة وهم يضحكون، قال ما علام تضحكون؟ فقالوا أرأيت ابن مسعود نضحك من دقة ساقي، كان ضعيفا جدا نحيفا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي إنها لأثقل من جبل أحد في الميزان يوم القيامة، إنها لأثقل من جبل أحد في الميزان يوم القيامة. أنا نعم لا لا لا، هذه فيها أعمال، هي أعمال قلوب، هذه فيها أعمال. قال قال قال قال أبو بكر، هو قال ما سبق أبو بكر الناس بكثير صلاة وصيام ولكن بشيء وقر في قلبه. أين الكرامة؟ لما يأتي رجل الفاسق الفاجر عندما يوضع في الميزان لا يساوي فلسا، لا يزن شيئا، وعندما يأتي المؤمن برجل بساقي فقط تزن مثل جبال أحد في الميزان، هذه معناها ايش؟ كرامة، يعني هذا المؤمن شريف عند ربي كريم له وزن ثقيل. الآن مؤمن يهان في كل مكان، صحيح ولا لا؟ لكن له الكرامة عند من؟ عند الله جل وعلا. لا، هو في ميزان الدنيا ميزان اليهود، معك قرش فأنت ايه؟ قرش، نعم تأكل الجميع. رأيت الناس قد ذهبوا إلى ما عنده، ورأيت الناس قد مالوا عندما عنده قد فروا. طارق ذكر ذكي قضية يعني حسية وما هي في الدرهم، في الدرهم والدينار هنا يوم القيامة ما بها الميزان يكون حسي أو معنوي. الميزان الميزان حسي، هذا قول أهل البدع الذي يقوم بمعنوه، هذا ميزان حسي ظاهر وله كفتان. قال وما الإسلام؟ فسألوا عن الإسلام، قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. هذا صراحة من أمتع ما أقرأ الآن ومررت عليه كثيرا، لكن ما بين لي دلالة أستدل بها في مسألة معينة أتكلم فيها وأتبناها طبعا، وأنا أتيت ببحور أدلة لها، لكن ما كنت أعلم أن هذه الرواية بالضبط دليل لي في هذا الباب بفضل الله فعلا. لذلك أنا أسعد الناس بهذا السؤال. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به. فجعل عمدة الإجابة على الإسلام التعبد لله الأعمال، فيستدل بها على أن الأعمال شرط صحة للإسلام، يستدل بها على أن الأعمال شرط صحة للإسلام، لأنه لم يصدر الباب بالقول، صدر الباب بالإيش؟ بالعبادة. لذلك بعض العلماء قال لما قال ولا تعبد أن تعبد الله ولا تشرك به، قالوا بقول لا إله إلا الله، جمعا بينه وبين الروايات الأخرى جاءت أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. وحديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله. لكن الحقيقة هنا نقول شهادة أن لا إله إلا الله إذا قلت بقوله تعبد الله ولا تشرك به بأنها بالتلفظ فقط نقول قد أخطأت، بل نحن نقول بضمينة الحديثين أن التلفظ لا يفيدك إلا بعمل، والدلالة على ذلك أنه وضع موضعها العمل، أن تعبد الله عبادة بعمل، أن تعبد الله بالقول والعمل والاعتقاد، أن تعبد الله ولا تشرك به. وهنا بعض العلماء أنظارهم اختلفت، قالوا أن تعبد الله ولا تشرك به يعني التلفظ بالشهادتين، لأنه قد أتى بالصلاة والزكاة والصيام وأركان الإسلام. نقول لا، الأصح هو هي على ما بها، ولما نؤول؟ والأصل عدم التأويل. نقول أن تعبد الله ولا تشرك به هذا عام، وذكر بعد العام الخاص، من باب الأصول ذكر الخاص بعد العام للتأكيد، يعني ذكر العبادة عموما، والعبادة قد تكون بالقول وبالفعل وبالاعتقاد، صحيح؟ عموما. ثم ذكر أخص العبادات، لا أو أشرف العبادات، فلما ذكرها بعد تخصيصا بعد التعميم جاءت القاعدة الأصولية تقول ذكر الخاص بعد العام لإيش؟ للتأكيد وللأهمية وللشرف. لذلك صدر الباب بإيش؟ بالصلاة، قال وتقيم الصلاة، قال أن تعبد الله ولا تشرك به. هذه قضية الكون الكبرى، قضية الكون الكبرى التي من أجلها خلق الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل وحد السيف وجعل الناس قسم الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس إلا ليوحدون، فجعل العبادة الحق، العبادة الحق هي توحيد الله جل وعلا، إلا ليوحدون. قال الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ولتنبوا الطاغوت، قال الله جل وعلا وما أرسلنا من قبلكم رسولا إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، يعني فوحدون. ولذلك قال الله جل وعلا فمن يؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد تمسك بالعروة، ويبقى التوحيد لا إله إلا الله لا تكون إلا بهذا، أن تعبد الله ولا تشرك به. والشرك كما قلنا مراتب، شرك أكبر شرك أصغر، شرك أكبر الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة ويأخذ به صاحبه في النار، والشرك الأصغر يكون في الأقوال والأفعال والإرادات، الشرك الأصغر يكون في الأقوال والأفعال والإرادات، توافقون؟ الإرادات النوايا حبيبي، الأقوال، من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، قال لا تحلفوا بآبائكم، من كان حلفا بالله فليحلف بالله وليصمت. أنا أضرب مثل تذكيرا للمنتهي ولا أخالكم أحد فيكم انتهى، وتأصيلا للمبتدي وأسأل الله أن يكون فيها ابتداء، صحيح. هذا في الأقوال، وفي الأفعال كإيش؟ تعليق التمائم، إن التولة والتمائم، إن التطير والتولة والتمائم شرك، مفهوم؟ وطبعا في الأقوال لولا الكلب ولا لسرق السارق هذا شرك، هذا قال ابن عباس، لولا الكلب لسرق السارق هذا شرك، لأنه التفت قلب لا غير الله جل وعلا. طيب، والإرادات الرياء، وجاء حديث وإن كان ضعيفا يسير الرياء شرك، يسير الرياء شرك، أن يعمل العمل ويلتفت لغير الله جل وعلا. لذلك قال الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. بعيدا قال أن تعبد الله ولا تشرك به، وهذه أيضا ولا تشرك به فيها التعميم، لا يقبل إشراكا أبدا، فهذا فيه التعميم، الشرك غير مقبول عند الله جل وعلا. نعم. أخطأ من قال بذلك، أخطأ الذي يقول لك ذلك، نقول له ابن عباس قال ذلك، بأيهما نأخذ؟ قل لي بأيهما. أنا أخذ العلم خاص وعين، خذ العلم عن ابن عباس، صحيح ولا لا؟ والذي لا يستطيع أن يوجه كلام ابن عباس جاهله، ومن جاهله يعلم، وليس أحد كبير على العلم، مفهوم؟ إذا قال أن تعبد الله ولا تشرك به، وأنا أسعد الناس بهذه الجزئية، لأنه حل محل التلفظ العمل، وكأنه قال ولا يستقيم الإيمان إلا بالتلفظ، أيضا لا يستقيم الإسلام إلا بإيه؟ إلا بالعمل. ها؟ العبادة وعدم الشرك إلا بالعمل، إلا بالعمل. فالعمل شرط صحة للإيمان، ومن قال بأنه شرط كمال فقد ساوى وسامى وارتقى إلى محل المرجاء. هذا قول إرجاء، هذا القول فيه إرجاء. من قال العمل شرط كمال فهذا فيه إرجاء. والحق بأن بنى الإسلام بأسره على أركانه، فمن هدم كل الأركان وإن بقي ركن واحد كيف يستقيم له البناء؟ كيف يستقيم؟ الخيمة تقف على قوائم، صحيح؟ قل القائمة، هناك قائمة من القائم في الوسط، وهي اللي هي إيش؟ اللي هي الشهادتين. طيب، لكن باقي القوائم والأقرب إلى هذه الركيزة كله سقط، كيف تكون الخيمة؟ ها؟ صارت خيبة، صحيح ولا لا؟ نعم. إذن لا إسلام، لا إسلام، أركان قوّدة أركان الإسلام وانتهى الأمر. وإذاك ترى الخلاف عريق جدا في المباني، المباني الخمسة على التغريب، يعني في المباني الخمسة خلاف، والخلاف على أشده في الصلاة، قال فمن تركها فقد كفر. العجب العجاب من بعض الجهلة وهو يقول ما دام الخلاف في الخمسة يبقى إذن المسألة فيها خلاف في الكل، يعني لو ترك الكل ما المسألة فيها خلاف. شوف جهل، المفروض تقول الخلاف لو ترك الصلاة فقط يكفر، في خلاف. ترك الصيام فقط يكفر، في خلاف. ترك الزكاة فقط يكفر، في خلاف. ترك الحج فقط يكفر، في خلاف. إذا لو ترك الجميع تقول يبقى إذن الخلاف يعين على الجميع، لو ترك الجميع إذن كفر، كفر وانتهى. يبقى إذن من ولد ولم يفعل شيئا من أركان الإسلام ومات على ذلك، ولو كتب في البطاقة مسلم عالم الإسلام باين ظاهر الإسلام، اسمه محمد اسمه أحمد، هذا لا يكون من المسلمين. أن تعبد الله ولا تشرك به، قال وتقيم الصلاة، والصلاة هي أخص أو أصدق العبادات أو أفضل العبادات أو أشرف العبادات على الإطلاق بعد الشهادتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولقول الله جل في علاه أقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة. ولذلك الإنسان كان يقول أرحنا بها يا بلاد، قال وحبب لي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. لما؟ نعم؟ أريد أن أسافر الآن. الآن أنت تسافر؟ موفق مسدد إن شاء الله، يسر الله عليك أمر، وأدعو لنا وأنت مسافر إن شاء الله. موفق مسدد بإذن الله، أحسن الله عليك. اسمع انت في مقهى عم علي، ما لا يفهمني ابو بكر، هداك الله يا ابو بكر. قال وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه، والزكاه ايضا الخلاف فيها بين العلماء، لان بعض العلماء يرى ان تارك الصلاه كافر، ويرى ان ابو بكر قاتلهم على الزكاه وكفرهم بذلك، والصحيح أنه ليس بكافر، لأن الدليل واضح جدا، قال يرى سبيله إلى جنة أو إلى النار. قال وأدى صوم رمضان، والخلاف فيه أضعف، وفي رواية قال تحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فلما قال الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال جبريل ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يرى. نقف عند هذا. أنا أرى ارتياح شديد عندما قلت نقف عند هذا، يعني رأيت ارتياحا أعجب من العجب والله. تعرف أنا كان نيتي أختم الباب، أختم الحديث صراحة على أساس نختم الباب، لكن طالما أعطينا المساحة لأن الدروس القادمة بأسرها للبخاري بحيث نحن ننتهي من كتاب الإيمان كلية، فإذا عندنا مساحة حتى لا نتعب الإخوة أيضا. لكن قولوا لي متى نتوقف من أجل اختباراتكم. ممتاز، أنت بهذا قد أحسنت وأجملت وأجدت، موافق، ممتاز. لكن بلا لكن، لا أقصد وندخل في الباب الجديد أيضا حتى نكمل في المنهج. حتى نكمل إن شاء الله. طيب. لكن أخذها من الجيران. يعني إن شاء الله نفعل. إن شاء الله نفعل. باب العلم يعني. باب العلم الأهمية المكان. ممكن خلاص خلصنا الدرس. من الذي أنزل هذا الكرسي هكذا؟ أنا حاسس إن أنا جالس في ما يعني فهم يعني أنا خلف تب الضرب النار وتخفونني لأن السهام الطائرة الطائشة. لكن قلت إيش رأي الدرس؟ أنا رفعته. من الذي فعل ذلك؟ مجيدة مجيدة. أنا حاسس إن خلاص ضرب على رجلي أصلا. غفر الله لنا ولكم. نعم. لا ما والله انا قلت هذه عله هذا المغرب خلى وقف لا نعم بارك الله فيكم دكتور احسن الله عليك ارتاح عارم في مساله ان نختم دكتور انا تحت امركم لا انا اعرف اعرف اعرف بس انا ارى ان الارتاح عارم ظاهر جدا مع الاخوه نعم مستمتعين يا دكتور ولو استمريت يعني أنت صادق فلذلك أنا أصدقك لست من ليبينا المجاملين وليبيا لا تعرف المجاملة عندهم شوف الشام يسمون دفش عارف الدفش طوب طوب فهو الليبي نفسه حق يعني يتكلم خلاص تعلم ما عندوش المجاملة وذاك فضل الله يتيما شاء غير المصري واللبناني يعني مصر يكون بشخاء من الداخل اللهم اقبضه الساعة ورحمه ويقول لم أرى إشراقة شمس من شهادة الإشراق أنا الدفء كله أنت حولي ومعك هذه مشكلة كبيرة عندنا هذه مشكلة كبيرة عندنا في هذا نعم تفضل السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ماذا يفعل الإمام إذا نسي قراءة الفاتحة في الصلاة السرية هل يجب عليه أن يأتي بركعة أخرى وهل على المأموم أن يتابعه في هذه الركعة أرجو التفصيل في الموضوع طيب هذا سؤال جيد جدا الإمام نسى أن يقرأ الفاتحة وهو طبعا هذا السائل يسأل وهو يعتقد أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة فالركعة لا تستقيم إلا بالفاتحة فنسي أن يقرأ الفاتحة وركع الناس خلفه ما دام قد تذكر وهو في الصلاة يقوم يأتي بالركعة ويشير إليهم أن قوموا يقوم ويأتي بالركعة ويشير إليه أن قوموا أكثر من شرع يعلمهم بالقيام فإن استتموا وقاموا وصلوا خلف الركعة فالحمد لله فإن جلس من جلس ولم يقم فصلاته صحيحة لقول السلام صحت له وصحت لهم وإن لم تصح له صحت لكم ولأن قراءته تغني مفهوم؟ ففي الحالة هذه كما قلت أنه يشير إليهم أن يقوموا فإن تابعوه فالحمد لله وتمت على التمام والكمال فإن لم يتابعوه فقد تمت صلاتهم وإن نقصت صلاته وهو يتم لنفسه الصلاة ويسلم ويسلمون معه وإن سلموا صحة انفرادا لا جماعة أنا عندي اعتراض على كفر تارك الصلاة ليس يعني فيها اعتراض على كفر تارك الصلاة أدين الله تارك الصلاة أقوال ثلاثة كافر بصلاة واحدة ويخرج من ملة وأخلف عند الحنابلة بخمس صلاة أو بصلاة واحدة ليس بكافر لكنه فاسق على شفير هلكة وهذا قول جماهير أهل العلم القول المتوسط بين القولين طبعا ابن خزيمة مع الحنابلة في تكفيره القول المتوسط هو يقولون الترك حقيقة الترك يكفر به لأن قول مسلم من ترك الصلاة فقد كفر هذا فيه دلالة على ما يقع عليه اسم الترك في اللغة والترك لا يقع إلا على الإحاطة بالترك كلية الترك من صلى طارة وترك طارة لا يسمى تاركا يسمى مصلي تارك ها أما الترك حقا هو الإحاطة من كل وجه تركها لم يصلي كلياتا فأنا أدين الله الذي من يوم نولد إلى أن يوم مات لم يركع ركعة واحدة هذا كافر لا أشك في ذلك لكن مات على تركها فاسق وختم له بسوء لكنه إن صلى قبل ذلك وقطع صلى وقطع هذا فاسق وقد ختم عليه بخاتمة سوء فيها آيتين يجمع بينهم يصلح إلا الأشقى الذي كذب وتولى نعم. وفي الآية الأخرى يقول فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى فجعل ضد التصديق التكذيب وضد التولي الصلاة فجمع بينهم وكلهم كفر في النهاية أنا أقول التولي هنا التولي الكلي كما قلت لك ستعود المسألة على ما قلته لك لما صلى ما كان متوليا ثم ترك الصلاة فمات متوليا وهذه خاتمة له لكنه في حقه رغم أنه صلى وإيش وترك تولى وما تولى فالصحيح أن الكفر الذي أحاط به بالترك كلية. دكتور مثل هذا الذي يصلي يترك إذا مات المصلي عليه؟ نعم، لكن الوجهاء من القوم من العلماء والنبلاء لا يصلون عليه زجرا لغيره. ما هو كقول الجمهور، كان يتكلم عن الجحود، الجحود بالإجماع يكفر بها، والكلام كله في التكاسل، تركها تكاسلا. نعم، بعض المنهج المسلم يقتل، هذا قول الأئمة الثلاثة، أما الإمام أبو حنيفة قال يحبس حتى يصلي. نعم، ومن ثم قال يوضع السيف على رقبته، يقال له صلي وإلا قتلناك، فيقول لا، فيقول رجل يؤثر القتل عن الصلاة دي معناها إيش؟ معناها الجحود والكفر. أي نعم، انتهت الأسئلة؟ مع الثرثرة الكثيرة، الكلام الكثير، لكن نسمح بالسؤال. هل إيش؟ الجن المؤمن ماله؟ أيوة نعم، يدخل الجنة ولا حور عين كمان من الجنون إن شاء الله. نعم، الدليل الواضح، قال لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. صحيح، فالجن نعم، الجن الذي أذن الله له بالإيمان وأنه دخل الجنة له المتعة، يتمتع بالجنة، لكن كيف الله أعلم، لكن الله تعالى يكافئه بذلك، قال لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. نعم، العلاج بالجن، أن تعالج الجن بالجن، تقصد ذلك، تقصد ذلك النشرة يعني، حل السحر بالجن باستخدام الجن، هذه استعانة بغائب لا يجوز، هذا شرك، هذه استعانة بغائب ولا يجوز وشرك، وإن كان ابن تيمية يقول بها يقول بجوازها. نعم، نعم، دون أخرت القتال. ما استدل ابن تيمية؟ استدل ابن تيمية بأنهم لما اختفى عمر الخطاب يعني بعثوا إلى أبي موسى الأشعري، يعلم امرأة لها رئي، لها جن، قال اسألي رئيك أين عمر، فذهب فأخبره الجن عمر، فقال له في المكان الذي يستظل تحت ظل شجر. دون أخذت القتال تأتون به، هات الإسناد، ما في، والأصل صدقك هو الكذوب. روح أن تجلس كده في مجلس معالجة مصروع، يقول له أسلم، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يستدير يكفره في وقته، فقط كذاب. ويقول له تعرف المرة الفنية التي جعلت لها السحر في هذا ويجعل فساد ذات البين من الناس، ما يكلمه ما يجوز، انت اقرأ عليه واسكت. النبي صلى الله عليه وسلم قال صادقك وهو كذوب. هل يصح انه مثلا نراه في الجنة ولا ها؟ هو يقال بقى في الجنة ينقلب الحال، أنهم يرون في الدنيا، لا أعرف، لا أعرف دليل على ذلك، ما أعلم. اللي تقطع بهم السبل أنه عليه بالقرآن. شوف سأقول لك شيء، سأقول لك في أخ كان قارئ وكان متقن بعض الشيء، لكنه طبعا تمندل به بعض المعاصي،